يعني كفرا اكبر، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ان قال قائل هذه الايه لا يستدل بها لانها في المنافقين، وقد قيل ان هذه الايه في المنافقين، اذا لا تنزل على من كان الاصل فيه الاسلام، فكيف حينئذ نحكم عليه بالكفر؟ نقول ما نزل في المنافقين او معلل، حينئذ بين البارئ ان السبب ما حكم عليهم وانه نفى عنهم الايمان لقول يزعمون، والزعم هنا يعني ادعوا شيئا لم يكن، ليس بواقع، ادعوا الاسلام. الذي يدعي الاسلام لا يتحاكم الى الطاغوت، هذا الاصل. حينئذ اذا قيل بانها في المنافقين، الجواب انه بالاجماع، بالاجماع ان ما نزل في المشركين فهو نازل في من اتصف بصفاتهم. ان ما نزل في المنافقين فهو نازل في من اتصف بصفاتهم، لا خلاف بين اهل التفسير، وانما ينازع بعض المعاصرين في هذه ومحجوج بما ذكرنا. كل ما نزل في المشركين فهو نازل في من اتصف بفعلهم، كل ما نزل في المنافقين فليس المراد هذه الفئه وانتهت، ماتت وذهبت، ثم بقيت النصوص تنزل على من؟ على من فعل فعلهم، حينئذ يحكم عليهم بما حكم على اجدادهم واسلافهم. واضح هذا؟ اذا قيل بان هذه الايه نزلت في المنافقين، نقول هب انها نزلت في المنافقين. العبره بماذا؟ ليس بسبب النزول، العبره بعموم اللفظ. قال الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، هذا المسلم هو يقول انه امن بالاسلام وامن بصلاحيه الشريعه الى اخره، قال يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت. إذن دل ذلك على أن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما نزل في المشركين أو نزل في أهل الكتاب من اليهود والنصارى، إذا فعل فعلهم المسلمون فحكمهم حكمهم ولا فرق. إلى أن قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه كذلك آية قاسمة للظهر، فلا وربك، هذا قسم من الباري جل وعلا، أقسم بذاته المقدسة، والمقسم هو الله، والمقسم به هو الله، المقسم هو الله، والمقسم به هو الله. أقسم على ماذا؟ على نفي الإيمان. يا لا يؤمنون، يعني الإيمان انتفى من أصله، وإذا انتفى الإيمان ثبت الكفران نقيضان كما مر معنا. إذا انتفى الإيمان ثبت الكفر، وإذا ثبت الكفر انتفى الإيمان، وإذا نفي الكفر ثبت الإيمان، نقيضان. ليس عندنا منزلة بين منزلتين، إما مؤمن وإما كافر، إما موحد وإما مشرك. أما مؤمن كافر ليس عندنا، موحد مشرك ليس عندنا، لا وجود له. واضح؟ إذا إما هذا وإما ذاك. نستفيد من هذا النص قوله جل وعلا لا يؤمنون، نقول هذا نكره في سياق النفي، حينئذ ينفي اصل الايمان. قيل لا، المراد نفي كمال الواجب، نقول هذا مجاز، فيحتاج الى قرينه، الى دليل. والاصل حمل اللفظ على حقيقته، لا يؤمنون هذا نفي لاصل الايمان. التبس على البعض بانه حمل اللفظ هنا على نفي الكمال الواجب دون الاصل، احتجاجا ببعض كلام ابن تيميه وابن القيم، ولهم كلام اخر في الاستدلال بهذه الايه على نفي اصل الايمان. حينئذ نقول الاصل هو ماذا؟ هو ما دل عليه اللفظ حقيقه، بمعنى ان النفي المسلط على الفعل المضارع يدل على العموم فينتفي الاصل. ان ادعي غير ذلك فنحتاج الى دليل، وليس ثم دليل واضح بين. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك، جعله حكما مغير. ومعلوم ان الحكم المغير يعني الذي جاء بحتى او الى لا يصح ان يثبت نقيض ما قبله الا اذا ثبت ما بعده. يعني لا يصح ان يثبت الايمان الذي نفي قبل حتى الا اذا تحقق ما بعد حتى. واضح؟ لا يصح ان يثبت نقيض ما قبل حتى، لأنه نفى الإيمان، نقيضه إثبات الإيمان. إيمان لا إيمان، قلنا موجود لا موجود، ساكن ليس بساكن، هذا نقيضه. لا إيمان هذا نقيض الإيمان. إذا لا يثبت الإيمان حتى يتحقق العبد بما بعد حتى، وهو يحكموك. انظر هذه أمور عظام.